إلى آخر الآيات الكريمة. بعدما ذكر الله سبحانه وتعالى أن المشركين الكفار إذا سئلوا ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين، لكن المتقين بالعكس إذا سئلوا ماذا أنزل ربكم دائما يقولون إن الله ينزل الخير. أفعال الله سبحانه وتعالى كلها خير، ومن الخير الذي أنزل الوحي الذي أنزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وقيل للذين اتقوا المتقين، هؤلاء المتقون إذا سئلوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا، فوعدهم الله تعالى أو مما أنزل الله تعالى أنه للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، يعني المحسنون الله تعالى يعطيهم في الدنيا حسنة وفي الآخرة يعطيهم أكثر، ولنعم دار المتقين. ثم وصف الله سبحانه وتعالى هذه الجنة فوصفها بأنها جنات عدن، عدن يعني إقامة، جنات إقامة يدخلونها تجري من تحتها الأنهار. هذه الجنات تسيل الأنهار خلالها، لهم فيها ما يشاءون، ما يطلبون، ما يتمنون، ما يشتهون، كذلك يجزي الله المتقين. وصفهم الله تعالى كذلك بأنهم تتوفاهم الملائكة طيبين، أي نفوسهم طيبة، أعمالهم طيبة، كلماتهم طيبة، أرواحهم طيبة، حتى رائحتهم تكون طيبة عند في الحياة وعند الموت. الملائكة إذا جاءت لتقبض أرواح المتقين، الإنسان لما يجي يموت يخاف، يعني سيقبل على عالم لم يشاهده من قبل، إنما كان يسمع به ويؤمن به بالغيب، فإذا به يرى تغير، يرى الملائكة يبدأ بصره ينفتح على أشياء من الغيب فيخاف، فتأتي الملائكة وتطمئنه وتقول له سلام، تقول لهم يعني المتقون سلام عليك، أمن عليك، اطمئنان، لا تخاف، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. كيف يدخلون الجنة وهم لم يبعثوا؟ كيف؟ أرواحهم، إذا قبض الله أرواحهم الأرواح تصعد إلى الجنة، وأما يوم القيامة فيدخلون الجنة بأرواحهم وأجسادهم. بما كنتم تعملون أي بسبب، الأعمال هي سبب، الأعمال ليست ثمنا للجنة وإنما هي سبب. بما كنتم تعملون، ثم يعود السياق للكلام على المشركين والعصاة والكافرين الذين لا يتركون الذنوب ويسوفون ولا يريدون الرجوع إلى الصواب، فيقول الله تعالى هل ينظرون، يعني هل ينتظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، يعني هل ينتظرون الموت حتى يتوبوا؟ عليهم أن يتوبوا قبل الموت، أو يأتي أمر ربك بقيام ساعة كذلك فعل الذين من قبلهم، الذين من قبلهم الذين لم يريدوا أن يؤمنوا ألهاهم الأمل ولم يريدوا أن يؤمنوا، فالله تعالى أخذهم أخذ عزيز مقتدر، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هم الذين ظلموا أنفسهم لأنهم لم يريدوا أن يجعلوا العبادة في مكانها وأن يعطوا العبادة لمن يستحقها وهو الله، فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم، أي أحاط بهم ما كانوا به يستهزئون، أي أن ذنوبهم أحاطت بهم فلم يستطيعوا النجاة من عذاب الله. إذن على المسلم أن دائما يثني على الله سبحانه وتعالى ويؤمن بالله ويؤمن بما أنزل الله سبحانه وتعالى. كنا قد أخذنا فوائد من الآيات 20 إلى هذه الآية 30. طيب من الآية 30 الآن: وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم. وصلنا إلى الآية إلى الفائدة التاسعة. فائدة التاسعة: المتقون مستسلمون لله ويرون أن ما أنزل الله من القرآن والسنة هو خير، بل كل ما ينزل من عند الله هو خير. ويشهدون بذلك ويدعون إليه، حتى في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو ويقول: والخير بيديك والشر ليس إليك. ربي سبحانه وتعالى كل أعماله خير، ولكن قد يكون شرا على بعض الناس، مثل المطر، المطر وخير، لكن كاين بعض الناس يغرقهم هذاك المطر، بعض الناس يهدم لهم البيوت تاعهم، بعض الناس يفسد لهم المزارع. فالمطر هو خير، لكن بالنسبة إلى بعض الناس يعود شرا بسبب ذنوبهم أو بسبب ابتلاء يبتليهم الله سبحانه وتعالى. إذن كل أفعال الله خير، وكل ما يأتي من عند الله خير. ولهذا عندنا احنا في الدارجة وش نقولوا؟ كل ما يجي من عند ربي قاع مليح، هذه كلمة مليحة، هذا كلام طيب، هذا فيه حسن الظن بالله. إذن المسلم المتقي يستسلم لله. إياك أن تناقش الله، أن تعترض على الله كما يفعل اليوم كثير من الناس بسبب الاغترار بالعقل. يقول أنا عقلي وين نديره أنا؟ هذاك عقلك في أمور مادية تجريبية المندارين الزرودية براسك، أما في شرع الله سلم. ولو لم تستوعب مليح المسألة، ما استوعبتهاش، لكن راك متأكد بأنها من عند الله ومن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعليك بالاستسلام. وقالوا سمعنا وأطعنا. نص. ومن بعد حبيت تعرف الحكمة، عرفت الحكمة، ما عرفتش ما نعرفش، لكن عليك بالاستسلام. بالك تناقش ربي ولا تعترض على الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الله والرسول عليه الصلاة والسلام لا يأتي منهم إلا الخير. الله تعالى لا يأتي منهم إلا الخير، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبلغ هذا الخير الذي ينزله الله سبحانه وتعالى في الكتاب والسنة، وعلينا أن ندعو إلى ذلك. إذن وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا، لازم تدعو إلى ذلك. واحد كيبدأ يحضر على ربي تحس به باللي راه يسيء الظن في الله، مباشرة عليك أن تعترض على هذا الإنسان، تقول لا، يقولك علاش، لماذا، كاين الغني والفقير، كاين الناس عندهم الأموال الطائلة، كاين الناس ما عندهم شعشات ليلة، ما عندهم فماش ياكلوا، يعيشون في البراري، يعيشون في اللجوء، لاجئون مساكين، البرد والحر والخوف، وناس ينامون في الحرير ويتلذذون بالنعم. لماذا؟ لماذا؟ قل له انتبه، إن الله حكيم، إن الله سبحانه وتعالى حكيم، إن الله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا، عليك أن تستسلم لها. ثم تبين له الحكمة، ما حبيش بعدين تقول له، قال تعالى: ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الأرض. تصور انت كلنا بومليار، كلنا ما كاش فقير كاع، يصرف يصرف تصرف فوضى في العالم، العالم يحبس توقف. انت عندك الان ملايير تتقلد الملايير والذهب والمجوهرات، بعد خسر لك المرحاض والناس كلهم بمليار، شكون يجي يخدم لك المرحاض؟ يقول لك نشريو مرحاض جديد. لكن الفقير الذي ليس عنده يجي يصبر على الريحه، يعمل، لما ينتهي من العمل يغسل وجهه، ينظف روحه، تعطي له نصيب، يروح يشري الخبز، خبز وشويه بطاطا وياكل هو وولده. هذه حكمه. لو خلق الله تعالى العالم كله فقراء خلاص العالم يخرب. الله تعالى خلق الغني وخلق الفقير، خلق الذكر وخلق الأنثى، وخلق الصغير وخلق الكبير، خلق الجاهل وخلق العالم حكيم. والله تعالى أعطانا القرآن والسنة، القرآن والسنة كنتبعوهم نكون في سعادة. قال تعالى: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. يعني إذا تبعنا القرآن والسنة الله تعالى يعطينا الحسنة في الدنيا. إذن الفائدة العاشرة: إن الله تعالى يجزي المحسنين في الدنيا حسنة. ما هي حسنة الدنيا؟ الحسنة تاع الدنيا: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحسنة تاع الآخرة يبينا الجنة، والحسنة تاع الدنيا شنو هي؟ نعم أحسنتم، هي الحياة الطيبة، اطمئنان القلب، ولو ما عندكش المال، لأن المال ما يديرش السعادة، المال مساعد ووسيلة، أما السعادة الحقيقية فهي اطمئنان القلب، راحة النفس. ولهذا تجد الإنسان غير المستقيم يبحث عن السعادة في المعاصي، عنده أموال يروح يسهر في الحرام وفي الرقص ويسافر من بلد إلى بلد، خاصة في المناسبات التي فيها الرقص وفيها الخمر وفيها اختلاط وفواحش ومنكرات، فيها الزهو، فتراه يتنقل من مكان لمكان ثم يفعل يفعل ما يفعل من المعاصي ثم ينام، وفي الصباح لما ينوض، ما ينوض في الصباح بعد الظهر بعد العصر، الليل كامل هو مخمور وسهران ولادد مع المنكرات، لما ينوض الصباح لما يفطر مهم يجد تعاسة ويجد اشمئزاز في قلبه. لما المسلم يصلي ثم يتعشى ثم يصلي ما كتب الله له من ركعات ثم ينام على ذكر الله، وإذا كان متزوج راه نايم مع أهله، بعد يأذن الأذان الصبح ينوض، أصبحنا وأصبح الملك لله، مطمئن مرتاح، يزيد يصلي الصبح سعادة على سعادة لا توصف. ولهذا قال بعض الصالحين لما كان يذكر الله ويقرأ القرآن ويجلس في حلقات العلم وجد حلاوة، فقال نحن في سعادة لو يعلمها أبناء الملوك لقاتلونا عليها. أبناء الملوك يبغوا يروحوا للصيد ويغير مثلاً في الغداء يتغدى في جناح، والشاي بعد العصر ما يشربوش في هذاك المكان، يبدل يجيبوا له أشياء تتناسب مع الشاي. بعد العشاء يتعشى في مكان آخر ويبدلوا له الديكور باش العشاء يجي مليح. انسجام. مما يصيبش السعادة. ثم في المساء يقولوا له عندنا سهرة، سهرة ما لذة وطاب، ألوان أنواع من النساء ومن الطرب. يذهب كما فعل كثير من المسلمين مع الأسف، كفار مبينين في ليلة الميلاد تاع المسيح عليه السلام وليلة رأس السنة الميلادية. والله شيء مؤسف، مسلمون وفي بلاد الحرمين صحراء حمراء، نساء متبرجات، مغنون نصارى، مسلمون عصاة، عري اختلاط. هذا هو المسلم. مساكين يظنون أن هذه السعادة، يودي من ما يشهد السعادة وموش. هذا هو التقدم. البلدان الغربية الأوروبية التي تصنع الطائرات وتصنع حليب الأطفال والأدوية لم تتقدم بالغناء والمرح. لا، الغناء والمرح هذا جعلوه متى؟ بعد نهاية العمل، نهاية الاجتهاد تاعهم، يجتهدوا عن الدنيا. يعني في وقت العمل يعملون لدنياهم. أما نحن متخلفون، نشتري أسلحتنا من عنده، نشتري طعامنا من عنده، ثم نرقص مثلهم أو أكثر. هذاك الرقص اللي يديروه هما الكفار، هذاك ترويح عن النفس بعد تعب. احنا عندنا الترويح عن النفس والترفيه عن النفس بماذا؟ الهنا. لكن لا يصنعون ولا يعملون ويزيدوا يترفهون ويريحون أنفسهم باش بالحرام. يعني حتى لو بالحلال الذي يشغلك عن العمل اترك. يعني إذا كان مثلا غدا عندك بناء، ستبني بناية كبيرة في البلد، الناس يحتاجونها، تسهر للكامل، ما تسهرش حتى بالعبادة، ما تسهرش. يعني غدوة عندك موعد بعد الفجر مباشرة تبدأ العمل في الإسمنت والحديد، تسهر للكامل تتصلي، يسألك لا صلي ما تيسر ونم، غدا ستشتغل. فكيف الإنسان يصهر بالحرام؟ نسأل الله العافية. إذن على المسلم أن يحذر الناس، يبين لهم الآن ما يكفي تخلو حرام تشبه بقبع، ما يكفيش الآن، لأن الناس ولو يناقشوا لابد أن تذكر لهم لماذا، ما هي الحكمة من عدم الرقص، ما هي الحكمة من عدم إحياء الليالي أو السهرات المخالفة للدين، لماذا، ما الحكمة. بينهم الناس الآن شيء كما بكري في الزمان الماضي لما كان المسلمون أقوياء الإيمان، يأتي عالم فاضل ثقة قلنا شيء فلاني حرام، خلاص حرام، الشيخ قال أنا حرام، رجل ثقة نثق فيه. الآن لا، أصبحوا يناقشون. يعني الآن أنا جربت هذا لما نكتبوا في الفيسبوك، بعض الناس يناقش في الأمور البديهية حين تقول له مثلا الأمر الفلاني حرام أجمع عليه العلماء خلاص لا ولماذا ثم وإنه ونحن خلاص لا تناقش يا أخي. يقول لك راح عندك زمان ما نناقشوش. نعم كاين أمور لا تناقش فيها. ثم تسمى ثوابت. كما قلت لكم مثل الوطن كاين الآن كل واحد يناقش يقول يا ولدي تلمسان نبيعوها لإسبانيا. هاي واحد الآن يدير محاضرة حوار مفتوح تلمسان نبيعوها لإسبانيا. هاي أصلا المحاضرة ما يديرهاش يديرها يقدر يدير المحاضرة هذه يديوها أنت يا إما مريض نديوك المستشفى يا إما أنت ضد البلاد نديوك للسجن. فتهضر على تلمسان تلمسان بلادنا ما فيهاش نقاش صح ولا لا؟ ما فيها نقاش. طيب فالإجماع ما فيش نقاش. أجمع العلماء على أن المسألة الفلانية حرام خلاص. أجمع العلماء على أن المسألة الفلانية واجب خلاص. تناقش. لكن مع الأسف اليوم حاجة واضحة ومتفق على أنها حرام لما تتكلم من المسلمين باش ما يديروهاش ويناقشوك. ونعم مرة درت درس على الربا وأن الربا حرام. بعد الدرس صلى بجنبي إنسان كبير لكن يظهر أنه موظف لا بأس به موظف. قال لي يا شيخ درت لنا الدرس على الربا وأنواع الربا بارك الله فيك. قال لي بصح الآن في هذا العصر البنك الدولي والاقتصاد الدولي كيف هذا؟ ما هو الحل؟ قلت له الحل قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا. قال لي يا شيخ هذا ماشي حل. كنا في رمضان كنا صلينا التراويح وقعد شادها الدرس قبل صلاة العشاء كملنا التراويح. قال لي الشيخ بارك الله فيك قال لي لكن الاقتصاد الدولي والاقتصاد الوطني والبنك الدولي كيف وش معناتها نديروا الربا؟ قال لي ما هو الحل؟ الحل كاين كاين الحل. بصح بديت له بالآية ومن يتق الله يجعل له مخرجا. قال لي اسمح لي هذا الجواب تاعك ماهوش عملي. آية صح صح صحورك فهمت علي؟ يعني نحل الحرام باش نوافق البنك الدولي باش نوافق الناس. شفتوا كيفاه؟ هي حاجة واضحة. كما الآن الزينة يا أخي حرام. يقول لك لا معليش إنسان يقعد مع امرأة ويتكلموا ويقصروا بصح وين يوصلوا؟ لا ما يوصلوش. وإذا وصلوا ربي يغفر لهم. يعني سبحان الله حاجة واضحة ويناقشون فيها. ولهذا الآن علينا دائما نبين الحكمة قدر الإمكان. قبل ما تبين الحكمة قال شوف إن الله حكيم وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم علينا شيئا إلا وفيه فائدة أي وفيه مفسد من أجل المفسد ولا يحلل لنا شيئا إلا بأمر الله ولأن فيه ماذا فائدة سواء علمنا الحكمة أم لم نعلم خلاص هذه نقطة. ثم إذا عرفنا الحكمة الله يبارك ما عرفناش أنا أؤمن بالحكمة هذه قولها قبل إنه كثير من الناس شوف الآن حجاب المرأة اليوم شفت المرأة لابسة ماشية في الشارع مغطية رأسها مغطية نفسها ولابسة لباس ضيق حبيت نهضر معها قد ما قدرتش رأسها مغطياته والأعضاء اللي تحتها مزيرتهم بالسروال ولو كم تقدر معاكم الصعب القلب تبدأ تناقشك يعني ثوابت أصبحوا يناقشون بها لكن احنا ما عرف ما نتخلفوش، ندعو إلى الله بالحكمة ونصبر، لأن الناس رغب. هذا هو الجيل، الجيل الآن جيل يناقش في كلش، يناقش في أمور تاع ربي ولا أمور تاع العبد، يناقش. حنا دائما نتكلموا بالحكمة ونربطوا دائما بالوطن وبالمسلمات. يعني ها واش ايش رايك على النابعة؟ بيعوها للطليان، نعطوها للطليان ولا نسلفوها لهم، سلفوها لهم 10 سنين. تقول لك لا لا، كيما هذيك البنت، بنت متبرجة في الحافلة مع الشباب، فقلت لها يا بنتي واش دير مع الشباب؟ قالت لي راح نشجع، نشجع كرة. فيا بنتي ما يجوز لكش مع الرجال مع الدراري، ما تعرفهمش، على الأقل بالك كنت تعرفهم بالك يحافظوا عليها، ما تعرفهمش. طلعت بالحرمة تاعها دخلت مع الدراري ما تعرفهمش. قلت لها يا بنتي ما يجوزش هذا، وانتيا ما كاينش محجبة. قالت لي صاحبي القلب يا الحاج. يا صاحبي صاحبي القلب، كنت لابسه الاعلام، الاعلام تاع التشجيع. قلت لها هذا الاعلام واش تعمل؟ قالت لي هذا تعلم. قلت لها اسمعي، تقدري تلبسي الاعلام تاع فرنسا وتقولي تحيه الجزائر؟ قالت لي ما كاش كيفاش يا الحاج. ها قلت لها يا الحاجة ان شاء الله يا الحاجة تكون يا حاجة، كيف كيف انت يا اخوي تكوني مؤمنة في قلبك، لازم اللبسة تاعك تناسب مع الاعلام، الاعلام تاعنا الجزائر ياك يمثل بلاد اسلامية، نجمة وحدة الله يبارك، ها يمثل الاسلام. حلاوة سكتت. هذا الفكرة تاع صاحب القلب دايرة حالة، راهي دايرة حالة. مؤخرا قريت واحد هضر على واحد المغني، مغني كان ضد الدين ضد العرب او مات ضد العربيه، الناس بداو ينتقدوا. واحد قالوا اه واش واش تقول بالك هذاك المغني خير من كثير من الائمه. قلت له والله مليحه ما شاء الله، يسب ربي ويسب الدين ويسب الإسلام ويسب العربية ويسب العرب ويحب القوار، خير من الإيمان يا. قالوا لأن صاحب القلب. شوف هذه خطيرة، هذه العقيدة تاع صاحب القلب هذه خطيرة، خطيرة جدا، لازم نحاربوها. صاحب القلب واش ها والأعمال، صاحب القلب وفي الحجاب، الصح في القلب وفي البعد عن الحرام، الصح في القلب وفي اللحية. بعض الناس يقول الصح في القلب ماشي في اللحية، لا لا، الصح في القلب وفي اللحية، الصح في القلب وفي الصلاة، الصح في القلب وفي الأخلاق، الصح في القلب وفي الكلمة الطيبة. يعني واحد يسبك ويشتمك ويلعنك يقول لك والله غير محبك تتحبني، يقول أنا قلبي بيض، قلبك ماشي بيض كحال على تسفية، يقولك معليش هو يخلط ويسبك وقلبه بيض. غير كلمة واحد قال لي، قال لي إنسان يسب ربي ويسب الدين، قال لي بصح والله قلبه بيض، هذا كافر من قلبه بيض، قلبه كحال هذا يسب ربي قلبه بيض، هذا كافر ماشي مسلم. قلت له روح ليه قول له بالك أنت تسب وتوب إلى الله قبل ما تموت. قالوا قلت له لو كانت تموت تصير روحك مع فرعون، والله غير تصير روحك مع فرعون في جهنم خالدي، صب ربي وقلبك ابيض كاش من هذا. وهذا باتفاق العلماء، بعض الناس يقول جابوها من السعوديه، لا شيء من السعوديه، باتفاق العلماء الامام مالك وابو حنيفه والشافعي والعلماء الاربعون واربعمائه واربع ملايين واربع ملايين، كل العلماء تاع المسلمين يقول ليس بربي ليس بالدين ليس بالرسول عليه الصلاه والسلام كافر. طبعا احنا ما نقتلوش، هذه مهمه ولي الامر، احنا نقولوا له واش نقولوا له؟ قلبك ابيض، لا لا روح توب، لو كان ما توبش اذا حجيت راح الحج تاعك، صليت صلاه راحت، شحال صمت من رمضان 20 رمضان راحوا. والو إذن وش دانا لهذه الأمور هذه؟ أنه قلنا نتكلم مع الناس نبينوا الحكمة، طبعا دائما نستعملوا الحكمة، لأن الحكمة والرفق دائما يجيب وش الخير. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما كان الرفق في شيء إلا زانه. ما يعني الآن واحد سب قدامك نقول شو جاي فرعون؟ لا، بين له الحكم. إذا زي جاد المتاع قل خلاص أنا اللي بين، تقول تدبر راسك. إذا الدنيا ربي يعطي المتقين يعطي لهم الحسنة في الدنيا، ما هي الحسنة في الدنيا؟ الحياة الطيبة بالطهارة، مو من طاهر، طاهر في قلبه، طاهر في جوارحه، طاهر في الملابس تاعه، طاهر في الماكلة تاعه، حتى الماكلة تاعنا الحمد لله طاهرة، طاهرة. حرام علينا الخنزير، حرام علينا الميتة، ماكلة طاهرة نظيفة وطيبة، مش كيما الكفار ياكلوا الخنزير. كاين كفار ياكلوا كلش، ياكلوا كلش، هذوك اللي ما يملوا لا بربي لا بنبي كيما الصينيين ياكلوا كلش. احنا لا، كاين من المأكولات نجتنبها لأنها تضرنا في ديننا ودنيانا. إذا الحياة الطيبة اللي يعطيها ربي للمتقين في الدنيا هي الطهر والعزة والكرامة والفتح والنصر والبركة. أما في الآخرة فيعطيهم ربي الأجر خير، يعني إذا كان ربي يعطيهم هنا طهارة يزيد ربي يعطيهم طهارة في وين؟ في الجنة أكثر. ولهم أزواج مطهرة. العزة ما كاش الذل، ما كاش اللي يغلبك يوم القيامة في الجنة، دائما منصور. الكرامة كذلك، الفتح، النصر، البركة. إذن ربي يعطي للمتقين في الآخرة خير، ولنعم دار المتقين. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين. إذن يجب علينا أن نكون طيبين. فائدة 11: أرواح المتقين وأجسامهم طيبة. هذه فائدة 11. كيف تكون طيبة؟ بتزكية نفوسهم، يعني تربيتها، بتربية نفوسهم بالإيمان والعمل الصالح. إذا الإنسان يزكي نفسه، وما معنى يزكي نفسه؟ يعني يربيها، يهذبها، يغسلها، ينظفها. كي تصلي راك تنظف في روحك، كي تذكر الله راك تنظف في روحك، كي تتوضأ راك تنظف في روحك وجسمك. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: طهروا هذه الأجساد، طهركم الله، فإن المؤمن إذا بات طاهرا جعل الله في شعاره ملكا، كل من قلب في فراشه قال الملك اللهم اغفر له فإنه بات طاهرا. الله أكبر. يعني كي ترقد على وضوء وكي تكون مريض ما تقدرش توضا، واش دير؟ تيمم، ما ترقدش هكذاك. كاين بعض الناس يجي يدك جمزه هامده ويطيح. اصبر شويه، صافي اتوضا. اذا كنت متوضي من العيشه ما راحش الوضوء، خلاص مالش ورقد. كي ترقد على وضوء ربي يبعث ملك خاص. كاين ملك ما عندوش خدمه، واش هي الخدمه تاعو؟ هذا كي ترقد يدخل بينك وبين تريكوتو تاعك الشعار، يبات ثم هو ما يرقدش، الملائكة ما يرقدوش. كل ما تدور في فراشك يدعي لك بالمغفرة. شو ديك الرحمة؟ الله أكبر. إذن الإنسان يطهر نفسك، طهر نفسك بذكر الله سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. كثر منها استغفار ذكر الله، كثر كثر ما راك تصب في السيارة ولا راك في الحافلة راك ساكت هيدا ولسانك راه يتحرك ذكر الله. إذا سكت كي تشوف راك تعتبر مؤمن يكسب. فهذه تزكي النفس. على أن نصلي في الجامع لماذا؟ لأنه كي تجي الجامع طهر ذنوب تروح تسمع الدرس مع القرآن الإمام يقرأ في الصلاة تزيد تقرأ أنت ثاني القرآن تشوف خاوتك تسلم عليهم صيام كذلك تهذب نفسك. هذه كلها تهذيب للنفس. قد أفلح من تزكى يعني تطهر ونظف نفسه من النجاسات الحسية والنجاسات المعنوية. النجاسات المعنوية الحسد البغض الحقد التجسس سوء الظن. داوي روحك داوي روحك من هذه الأمور. كي داوي روحك نهار تجي الملائكة تجي باش ترفد الروح تاعك تضربهم واحد الريحة شابة من عندك خطر أصلك الروح تاعك مش بها نقية طيبة طاهرة. وأما الكافر نسأل الله العافية الملائكة كي قربوا تضربهم واحد الريحة طبعا هم ما ينضروه ولكن يقولوا ما هذه الروح الخبيثة فيقولون هذه روح فلان ابن فلان الكافر. إذن المتقون إنهم يزكون أنفسهم. إذن أرواح المتقين وأجسامهم طيبة على لأنهم تزكوا وتهذبوا وتنظفوا وتطهروا بالإيمان والعمل الصالح وذكر الله وقراءة القرآن الكريم والصلاة والصدقة والأخلاق الحسنة. أخلاق حسنة مهمة كي تصلي برك أصلا نحن نصلي وباش الأخلاق تاعنا واش تتسقم. شوف كي نكونوا في المسجد نجو خارجين من المسجد كاش واحد يقيسك بكتفه الدور اللي تعطيه بدماغه اسمح لي قبل خلينا بعض الأحيان نتصارم شيء لكن أغلبية واش لما تصف صف الصف كيف تصف بهدوء. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لينوا بين أيدي إخوانكم. مش معناتها لينوا في الصف كل لين يعني كي يجبدك يجبدك خوك باش تسقم الصف الدرجة. بعض الناس يتسمع جبدك روح معه روح لينوا كن هينا لين. حب كاش واحد يدخل في الصف كاين مجال خليه خليه معك كاين بعض الناس لا ما يدخل حتى يا اخي جينا المسجد نترباو شوف الصلاه تربينا كذلك نتعلموا النظام لا نسجدوا قبل ايمان. كاين بعض الناس واش راهم يديروا في الصلاه قلت لكم كي يقول إيمان سمع الله من حامده هو يقول سمع الله من حامده الإيمان ما واقف المأموم وشو يدير أو يوجد في روحه باش يسجد أوقف شفتهم ولا لا. حتى بعض الناس أنا كي نكون في الصف نديله هكذا نطلعه بالمرفق تاعي لا زال نسجد الإيمان من معنى تأكيد إمام يسجد هو وصل هو. قال البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحني أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا على الأرض. شوف كي يقول سمع الله الحميدة من القشع وجروحهم يستنوا شغله حتى يسجد الرسول صلى الله عليه وسلم حتى الجبهة الشريفة تاع الرسول عليه الصلاة والسلام توصل للأرض باش يحرم. حنا الإمام ما زال الأخر راهو في نصف الطريق نصف الطريق النبي صلى هذا غلط. ونبهوهم الناس غير بالحكمة خاصة إذا كان كبير في السن كله صحابة كانوا كيصلوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام أنت شفتهم واش تقول لك أنت شفتهم قولوا انت شفتهم صلاة الظهر اربع ركعات يقولوا لا ما شفتهمش. ليش شافوهم هم اللي قالوا لا طيب إذا هؤلاء وش لهم الملائكة تسلم عليهم الملائكة عند الموت؟ على تسلم عليهم الملائكة عند الموت على باش باش ما يخافوش وباش تبشرهم. أنت الآن يقولوا الكروح روح راح نديوك لواحد المكان ما تعرفوش كيفاش داير تخاف أنت ولا لا؟ ديوك هنايا ويفتحوا الباب هنايا وما على باش واش كاين بعد يجيو لك الناس مرحبا مرحبا اهلا تفضل تفضل يروح لك الخوف ولا لا؟ هكذا الملائكة تسلم عليهم بس على الكفار لا لا تبشرهم بعذاب الله. إذا الملائكة تبشر تسلم على المتقين عند الموت وتبشرهم بالجنة عند الموت وتزيد تبشرهم كذلك بالجنة عند الخروج من القبور وتبشرهم يوم القيامة. يوم القيامة يكون خوف شديد خوف ناس تخاف خايف وش صار ناس تعيط رايحة جاية وش كاين وش حيصرع جمال تخاف تخاف تارى كمان ترتاح. هؤلاء هم المتقون الله اجعلنا منهم يا رب العالمين. طيب قال تعالى يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. بما هنا الباء سببية وليست ثمانية لأن النبي عليه الصلاة والسلام وش قال؟ واعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة عمله يعني العمل تاعك ما يدخلكش الجنة هذا حادث. وهنا آية يقول بما كنتم تعملون كذا نجمع بينهما بسبب العمل والحادث لن يدخل أحدكم الجنة عمله ليس ثمنا يعني مهما تعبد ربي هذه العبادة تاعك ما هيش سومة تاع الجنة ما هيش سومة لأن في الجنة راح تعيش فيها شحال وانت شحال عشت 60 70 40 100 مفروض تعيش في الجنة شحال 100 خلاص تولي تراب لا لا راح تعيش أبدا. إذن العبادة تاعك راهي سبب برك سبب لدخول الجنة زيد سبب لدرجات لهذا ما تستهزاش بالعمل. واحد يصلي مثلا 50 ركعة في النهار تاع نافله وواحد يصلي غير الفرض كيف كيف يدخلوا الجنه بيزول تاع كي يدخلوا من بعد كيف كيف لا لا اللي يصلي 50 ركعة ويصوم 2 وخميس ويصوم 3 أيام ولا يصوم غير رمضان ويصلي غير الفرض ما فيش مشكل فيزول يدخلوا الجنه ساعة من بعد الداخل هذا على حسب الاعمال بما كنتم تعملون. ثم ما ربي سبحانه وتعالى راه يحذر في الكفار كذا تحذير آخر جديد على ما تكونوش متقين. ربي موش يحلل فيهم ولكن يبين لهم الصواب لأن الله لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. ربي ما ينظر انت اللي تنظر بصح يقول لك واحد يقول ما دام ربي ما عنده ما يدير بالطاعة تاعنا من عليه يعذب العصاة يعذبهم خطر أعصاب هو خلقك ربي خلقك طير وتدبر راسك واجب أنت لست حرا مع من؟ مع الله كما هضرت في خطبة الجمعة الحرية بالإسلام مع ربي ماكش حر بعض الناس يقول أنا حر ندير واش نعمل كيش منها مع ربي لست حرا أنت ماذا؟ أنت عبد واكتشف في ماذا أنت حر في الحلال حبيت تشرب الشاي حبيت تشرب قهوة حبيت تشرب عصير حبيت ما تشربش أنت حر. ولهذا واحد يقول لك أنا ما نحبش الدجاج بعد يقول لا كل الدجاج نعم وش يقول النبي عليه الصلاة والسلام من حسن الإسلام للمرء لا تدخل شرعك خليه يزيد يقول لك أنا ما أكلش الجاج راح ناكل حب ناكل سمك أو لا لازم تاكل دجاج أنا حر طلع واحد يقول لك انا ما نصليش انا حر ما تهضرش معايا، وش تقول له؟ من راى منكم منكرا فليغيره بيده. شفتوا الفرق مع ربي؟ بعض الناس يقول صح هذا مع ربي، انت وش دخلك؟ ربي هو اللي كان يدخل روحك. ربي هذا اللي تقول باللي هو يحاسبك، هو انا ذاتي قال لي نهضر معك. قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض في دين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. اذا كسر الهضره قال انا حر اندير واش تحب واش نعرف، انت تقول له وانا حر امرك بالمعروف وانهاك عن المنكر. صح انا انت حر انا غير حر. يعني مرأة متبرجة هدرت معها مثلا قلت لها علاش جاك متبرجة المسيح الحجاب ما دخلش روحك وما زلت تهدر معايا في هذا الموضوع انا حرة. ولا لا لا انا ثاني حر نهضر معاك حرية التعبير. قالت الحكمة قالت تفهم. طيب هنا ربي سبحانه وتعالى راوي يحذر في الكفار يقول واش كنت تسناو باش توبوا؟ كنت تسناو تجيكم الملائكة عند الموت؟ راكو تسناو ينزل عليكم العذاب؟ راكو تسناو يوم القيامة باش تعملوا؟ امنوا دورك. لكن هادو راهم يتبعوا الكفار الذين قبلهم، كذلك فعل الذين من قبلهم. وربي لما راح يعاقبهم او عاقبهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا انفسهم يظلمون فاصابهم سيئات ما عملوا. ربي ما ظلمهمش وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. كانوا يستهزئون بالإسلام. كما واحد من حكام المجرمين في الماضي في بلاد إسلامية جاء إلى بلاد إسلامية وغير نحى الحكم بالشريعة الإسلامية، نحى الآذان بالعربية ردوا باللغة بتاعهم، نحى المحاكم الشرعية ويستهزئ بالإسلام. وقال لهم مرة قالوا احنا يا ما نطوروش بالتيني والزيتوني، قالوا احنا ما نطوروش بالتيني والزيتوني، احنا نطوروا بالطائرة. ربي سلط عليه واحد المرض ما صابولوش الدواء حتى كي مات قتلوا هذاك المرض. بعد سنوات الأطباء بحثوا صابوا الدواء هذاك المر باش يداوى بالتيني والزيتوني بالتيني والزيتوني. يا عبد المجرم مسخر بربي انت يا يعني. وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. طيب اذا فائده 13 الحذر الحذر من التسويف بالتوبة وتأخير التوبة وتأخير الإيمان والعمل الصالح. هذه شحال فائدة 12 طيب ثم يقول الله تعالى وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. المشركون هنا المشركون دائما وش يقولوا؟ يقولوا باللي وش رانا نديروا ما هوش حرام، انت برك يا محمد لا تحرم علينا، هذا شيء حرام لا، يكذبوا على ربي. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، وقالوا حتى لو كان حرام المفروض ربي يمنعنا ما يخليناش، يعني شغل ربي لازم يكتفهم. لا لا ربي أعطى لهم الإرادة، أعطى لهم الإرادة، هذيك الإرادة هذيك تقدر الإنسان يقدر يدير بها التوحيد ويقدر يدير بها الشرك. إذا هذه العقلية هذه اللي تقول باللي ربي سبحانه وتعالى لو كان هذه الحاجة حرام كان ربي ضيق علينا وما درناهاش. لا، ربي حرم الحاجة وانت أيها الإنسان لك الإرادة، أعطاها لك ربي وهذه الإرادة ربي حاسبك عليها. إذن هنا نقدروا الآن نأخذ يعني آيات جديدة. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. ثم قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. ما دائما هذه الآيات راه تبين باللي أن الكفار ما يحبوش يعملوا أو بأنهم كلش. ولهذا يا رسولي يا محمد ويا أيها المسلم كل مسلم لا تحزن عليه. ما معنى لا تحزن؟ يعني ما تمرضش روحك على جانب. ليس معنى خلاص ما تجيش تهضر معهم، لا لا تكلم معهم، لكن إذا ما آمنوش أنت لا تحزن، لأن الناس لا يريدون الإيمان، هؤلاء لا يريدون. يعني كما قال أحد العلماء قال 99% تاع الكفار في العالم في القديم وفي الحديث ليس عن جهل لا يؤمنون، لا يعرفون أن محمد صادق وتبينت لهم الآيات، لكن لا يريدون الإيمان على تكبرا وخوفا على شهواتهم. هذا المكان 99% تاع الكفار ديروها في بالكم، لكن ليس معنى هذا ما دام يعرف لا امره، لا تامره تنهاه لعله ما تعرف. طيب اذا اذن تفضل. الدرس Thank you. طيب الآية هذه من الآية 35 إلى الآية 40 نؤخرها إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى. يعني خلاصتها أن المشركين يعتقدون أن الله راض عنهم لأنه لم يعذبهم على أفعالهم الشنيعة، وهذه الفكرة غير موجودة عند بعض المسلمين، وهي كي يدير معصية ديال المعصية مثلا في الليل، ولا من يجيبوا له رشوة، كما واحد جابوا له شنطة صغيرة فيها بعض الملايين، قالوا له حاجة صغيرة، قالوا لا أنا نخاف ربي، قالوا له معليش شديها، فكروا داها حطها تحت السرير تاعو والقد يا رشوة. كل شوية في الليل ينوض، ينوض هكذا يشوف على اليمين على اليسار يعاود يرقد، صباح ناض لاباس به، شاف روحو ما ولاش طاوش ولا تمساح، ما مسخوش ربي، قال ما فيها. كاين بعض الناس عند بالهم غير يغلط بنادم تجيه ضربة من عند ربي، ها إذا ما جاتوش ضربة معناتها حلال، شفتوا؟ غلط. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الحلال بين وإن الحرام بين، باش تعرف الحلال سقسي العلماء، سقسي القرآن، سقسي السنة، يقول لك الرشوة حرام، الربا حرام، الربا حرام، يعني واحد ليل كامل وهو يدير في النميمة والغيبة، بعد يخاف، يخاف، بعد يرقد، هو خايف، يقول يا ربي شنو صاري ثاني في الليل هذيا، فين الصباح لا الناس عليه، يشرب قهوة حليب، يغسل، لا بال، هاي ما لا معليش، يعني نعرفوا الحلال والحرام بالعقوبة، لا، كاين بعض الناس مثلا يدير عملية تاع يشري حاجة وتقولوا يا ودي هذا ريبة، وهي ماشي ريبة، بعد كيف يعرف لي ريبة؟ يدير بها حاجة يضم فيها في شجرة، هذا دليل بلي ريبة، لا لا لا، كيف نعرفوا بلي ريبة؟ كيف تضم في شجرة؟ كيف نعرف بلي ريبة؟ سقسي العلماء يقول لك ريبة ولا ماشي ريبة، لأنه قال الإنسان يدير ريبة وما يصرالو ويموت لاباس عليه، لكن يوم القيامة يتحاج. إذا هذا العقلية هذه أش بدنا ندير حاجة؟ لا ما صرالي، ما أنت حرام، إذا ما صرالي والو مش حرام، هذه فكرة خطيرة تقضي على الدين. نقولوا نعرفوا الحلال والحرام بماذا؟ بالحوادث. لا، لأن الإنسان اللي يدير الحرام قادر ربي يعافو، كاين الناس داروا كثير في هذه الدنيا، كاين ولا لا؟ ظالمين، قتلوا الناس، نهبوا الثروات، وماتوا بالعكس، داروا لهم جنازة، ما كانش كيما هي، صح ولا لا؟ هذا دليل بلي واش داروا مليح؟ لا، ربي أخر لهم العقاب يوم إلى يوم القيامة. كاين بعض الحكام في هذا العصر كفار قتلوا ملايين، مش يقتلوا مئة ألف، ملايين من البشر ماتوا، داروا لهم واحد الجنازة، حضرهم الملايين، صح، مات كافرا ويوم القيامة خلص. إذا هذه العقلية هذه على حسب الحوادث نعرف حلال الحرام، لا تعرف بالعلم. فإذا الإنسان دار الحرام وجاته عقوبة هذيك زيادة تنبيه برا، زيادة تنبيه، ماشي معناتها بلي كي عاقبتك معناتها هذاك حرام، لا، حرام تعرفوه بالعلم بالسؤال. واضح هذه المسألة؟ ونزيدوا نوضحوها إن شاء الله في الدرس القادم. هذا سؤال في الدرس، سؤال مليح، يقول قلت لنا بلي 99% تاع الكفار راهم معترفين بلي محمد صلى الله عليه وسلم نبي، يعني ما أنت أقيمت عليهم حجة. سؤال مليح، الكفار اللي سمعوا بالرسول هذا 99% على بالهم بلي محمد نبي، كاين ناس عمرهم ما سمعوا، هذاك عندهم معاملة خاصة يوم القيامة، وش يدير لهم ربي؟ ها؟ يدير لهم الامتحان، فهمتوا ولا لا؟ أنا كي نقول لك يعني الكفار اللي سمعوا بالرسول عليه الصلاة والسلام، وسمعوا به، وسمعوا المعجزات تاعو، وشافوا بلي هذا رجل عظيم. نقول لكم قلت لكم على تاع والله يعصمك من الناس، قلت لكم ولا لا؟ كاين امرأة ماشي مسلمة من الغرب من أوروبا، كانت تقرأ على سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام كثقافة، شغلها تقرأ كزعيم، فكانت تعتبر أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو زعيم عربي، زعيم عنده عقل كبير، جاب واحد القوانين وجمع العرب ودار بهم دولة، كانت تظن هكذا. حتى واحد النهار فقرأت قصة تاع الآية والله يعصمك من الناس. وش معنى والله يعصمك من الناس؟ والله يحفظك من الناس. هذا الآية يقول في صحيح البخاري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرس، قبل ما تنزل الآية هذه كانوا الصحابة يعسوا عليه، يعسوا عليه حتى لا يقتل من طرف الكفار المشركين أو اليهود وغيرهم، كانوا يحرصوه. فلما نزلت هذه الآية نزلت في الليل، كان في خيمة وجاء بعض الصحابة يحرصوا الخيمة والنبي صلى الله عليه وسلم نايم، فنزلت عليه الآية فقام وأخرج رأسه من الخيمة من باب الخيمة وقال للحراس انصرفوا فإن الله أنزل علي الليلة والله يعصمك من الناس. هذه المرأة هذاك النهار آمنت، كي قرأت القصة هذه قالت لهم محمد ماشي زاعم هكذاك باك، هو نبي. كيف؟ قولوا لي كيف؟ ها شكون يقول لي كيف؟ هذه الآية خدامة نقراوها، شوف الفائدة لي. سبحان الله العظيم. قال يقولوا لي وين راح الناس سر؟ ثقة في الله عز وجل. نعم. من غيري؟ إيه بصح. أيوة يعني هو قالت لهم هذا الرجل لو كان ما كانش نبي حقيقي وصح ربي هذاك اللي بعثوه هو اللي هو يعصمه هو يحفظه، كيف يغامر يغامر بروحه وعنده الأعداء، واحد يعرف روحه باللي لو كان ما يعسوش أصحابه يتقتل يتقتل يقدر يقول صحابه روحه ما تعسونيش يقدر. ما دام قال لهم ما زيدوش تعسوني روحوا، هذا الدليل على ماذا؟ أن ربي صح ولي بعده. ثم آمنت ذلك لا شفتم آمنت. إذن كما قلت لكم الكفار الذين سمعوا بالنبي عليه الصلاة والسلام أغلبهم يعلمون أنه نبي حقيقي لكن لا يؤمنون تكبرا وأقيمت عليهم الحجة. أما اللي ما سمعوش بالرسول صلى الله عليه وسلم ما سمعوه أو سمعوا به بصورة مشوهة هذاك حاجة أخرى. نعم. يقول هذا الأخ عندي امرأة ناشز لا تطيعني إذا أمرتها وتدعي علي بالهلاك ولا تطيعني وأنا هجرتها ولا آتي إليها في ليلتها، هذه تقول زوجة ثانية، بل آتي لأشتري لوازم البيت فقط وأذهب إلى بيت الزوجة الأخرى التي تطيعني. المرأة الناشز عندنا في الإسلام ما هي الناشز؟ المرأة الناشز التي لا تطيعها إذا أمرتك، هذه واحد، أو إذا وضعت يدك عليها نفرت منك، كل ما تحط يدك عليها ولا تدنى بها تطبعك وتبعد عليك، هذه ناشز، هذه ناشز. وش الحكم تاعها؟ قال تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن، دينها موعظة، اتق الله انا راجلك لو كان ما نرضاش عليك ما تدخليش الجنة، لو كان تموتي وانا زعفان عليك ما تدخليش للجنة، صلي ولا صمي ولا صومي ولا روحي للعمرة 10 مرات ولا الحج 7 مرات والله ما تشوفي الجنة. تقولك أنا أنتم وش الزيادة فيكم؟ ربي هو اللي أعطانا هكذا، ربي أعطانا هكذا. كيما انتيا تولدي أنا ما نولدش، كيف كيف انتيا كرشك يعيش فيها جنين، أنا ثاني كرشي يعيش فيها جنين. هو يخلي كل واحد كما خلق ربي خلاص. الآن الفكر النسوي هذا، وهو أن المرأة جعلوها جريئة أمام الرجل سواء أبيها أو أخيها أو زوجها. واش أنا دوك أنا يا جبتني باش نقعد في الكوزينة، وين تقعدين؟ بالبالكون. هي تقعد في الكوزينة، شكون يطيب لي؟ طيب الروح، طيبش الروح أنا، نطيب روحي، أنا نجيب كلام. يقول لك أنا جبتني باش تستمتع، وأنت ما تستمتعيش غير أنا نستمتع. بزاف من الناس تقول لك يا زعما نتايا، وأنت ما كاش تستمتعي. كي تقول لها تبرد، تقول لك والله صح. عم بالهم الراجل بك هو اللي يستمتع، انت باقي تستمتع بالحلال. اذا يوعظها بانها موعظه، خوفها بربي، ما حبتش اهجرها في الكلام واهجرها في الفراش ترقد معاه. اذا تسقمت صح ما كاش اضربها، صح ضرب خفيف للتخويف. كيف ضرب؟ يعني مثلا بالسواكه اذا راسها طك ماشي، لا لا لا لا هذا خطأ، لا خطأ. ضربها تعوضها عينها تكسرها نيفها دخلها السبيطار لا يجوز. قال لك ربي قال دخلها السبيطار، ومع ذلك الأفضل ما تضربش. لكن إن كان ولا مثلا هكذا ضربها في فضل رأسها، أما كي تضربها هكذا يخرج منها الشيطان هذا في رأسها يهرب. إذا ما كاش مع ذلك والو، واحد يقول كان ندير غير زوج نوعظها، ولا ما كاش نهجرها ما نضربش، ما كاش ما كاش جيب حكم من أهلك وحكم من أهلها. شوف إذا هذوك الحكم اللي تجيبهم ما يعرفوا يهضروا ما مسك، جيب إمام، جيب شيخ يقعد بيناتكم ويسمع منها ويسمع منك ويحاول يصلح بيناتكم. هذا هو الحل تاع المرأة الناشز. المرأة كي تكون ناشز تسقط عنها النفقة. المرأة كي تولي ناشز تقدر ما تصرفش عليها، ناشز يقول لك راح تموت. الله يسهل عليها تروح لدار بالله. اوكي انا تزوجت باش نشوف جي دار قدامي، تزوج بالمرأة تكمل معايا تعيش معايا. لكن إذا أنفقت عليها معلش ماهوش واجب، خاصة إذا هربت وراحت لدار باباها وقالت بعث لي مصروف. كاش مصروف ترجعي للدار مصروف عليك، هذا هو الحل تاعها. طيب وأيها الإخوة لازم نتعلموا قبل ما تتزوج قراروا يا شباب، بالك تروح تتزوج وتطيح على راسك. نعم ايه يعني نعم، يقول هذا هو ويروح عند الزوجة الأولى وما يروحش عند الثانية. الذي يظهر لا يبات عندها ويهجرها هذيك الناجح ويهجرها، والله أعلم باش يكون عادل. طيب قلنا يا إخوة بارك الله فيكم، قبل ما تتزوج اقرأ دير ستاج دير تدريب، ما تتزوج برا. أي جيني واحد المسائل عن الأزواج كيف يطلق وش قال لها، لازم تعلموا يا أخي. أنت راح تدخل في مشروع كبير، دوكا لو كانت راح تدخل تسوق سيارة، حبيت تسوق سيارة وش دير؟ تروح تتعلم ولا لا؟ حتى وتعلمت هكذا كنت سرق طوموبيل باباك في الليل ولا كي يدير لاسياس سرق له طوموبيل وتدور بها، مع ذلك مازال ما تعرفش تسوق مليح. لازم تجوز عند من؟ عند المعلم يعلمك، المعلم يعلمك واحد التقنيات تولي تسوق مليح. مهما تعرف كيما السباحه. انا تربيت في في في, في باب الواد نعرف نعوم وكذا، دخلت باش نعوم عند المسبح هذاك اللي يعلمني يا عصرة هذيك نعوم، انا هذيك كنت نعومها تاع تاع تاع ما العرب العومان عندها السباحه عندها تقنيات، احنا تعلمنا نعوموها وداك برك تضرب دراعتين تضرب من 100 دراعتين تمشي نص متر، هو يعلم لك واحد الطريقه تمشي مليح في الماء ما تعيش. كذلك السياقه وكذلك الزواج. قبل ما تتزوجوا يا شباب هكا راح تتزوج، شفت امراه عجباتك مليحه صالحه الله يبارك خطه تروح لك ما كاش مشكل، شدها دير العقد كذا وتتقرا كيما راك توجد شومبراكوشي وتوجد كرافاش بودحيه وبوشلاغم ومش عارف ها توجد فيهم، اقرا اقرا تعلم ادخل في دوره اقرا كيف اتزوج كيف اتعامل مع زوجتي كيف اتعامل مع زوجتي اذا غارت من اختي كيف اتعامل مع زوجتي اذا غارت مع امي كيف اتعامل مع امي اذا كان هي الغيوره تغير هبلت. فلا خطر توليدها تحبك شافت بلي هذه الزوجه واش دارت ادت لها وليدها اقرا هكذا ينقص تنقص المشكلة. ما نقولوش ما كان يكون المشكلة بصح تولي تعرف كيفاه تسير كيما يقولوا بالفرنسي تعرف تجيري. كاين ناس أطباء طبيب الله يبارك ناس يجيوه بكل مكان وربي دار الشفاء في يده الله يبارك، يطيح في مشكلة تاع زوجة مسكين تصيبو عيني خرجو وشعرو وش بيه والله عندي مشاكل في الدار مش عارف كيفاه ندير، يا صاحبي انت طبيب يقول لك انا طبيب في المستشفى صح مع الزوجه مانيش طبيب على لانه ما قراش فلازم نتعلموا. فالطلاق اليوم برك واحد قال لي يا شيخ عندي 8 سنين طلقت مرتي واش قلت له؟ قال لك لا صح وعندي عامين زدت طلقتها واليوم قبل 3 ايام هذه ايامات زدت طلقتها كيف يعني؟ ومن بعد كيف وصلت معاه؟ وصلت امه وش مطلق؟ لا وش مطلق؟ ما هضر كان يهضر برك وحال لكن كل كان يعرف الطلاق عنده أحكام. ماذا الطلاق ما يجوز لك تطلق المرأة وهي حائض كي تعرف مرتك راك ما هيش طاهرة يعني حائض ما يجوز لك تطلقها، كون تطلقها راك تدير اسم زيد هي طاهرة خلاص كانت حائض ولا كانت نفاساء طهرت واغتسلت ومن بعد جامعتها ما يجوز تطلقها، لازم تطلقها تكون طاهرة وما مسيتهاش. علاش دار ما ربي عليها؟ باش تخمم بيه زين كي تطلقها واحدة بقى. ماشي انت طاهرة مليون مرة الى يوم القيامة راك درت اسم واحدة بقى. واحد قولها انت طاهرة وزين كي تطلقها تقعد في دارك ما تخرج من الدار، حنا يا غفلة أنت طالق الباليسة تواجدين، واش دور الباليسة؟ والتاكسي واجد، غلط تقعد في الدار، صح يقول كيف تقعدي في الدار؟ وبعض النساء غير يقولها راجل طالق لبس الحجاب، لا تتزين له، تتزين له، إيه باش يولي ليها، يصدم عليها، شفتوا؟ لازم تعلموا، أما تزوج برك تطلق برك لا. نسأل الله تعالى أن يفقهنا في دينه إنه سميع مجيب. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.